حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كلنا في لما جي ما اسمعش يحس واللي يجري بقول له ارجع على ورا لا تنور موحى برودكشن التغفل بقى على عين والغدر صباح في الدم وانا فايق للاتنين واخد بالي ومهتم بتحارب من خاينين كلها دفو ومتلم على الهادي يا بني ادمين يعني كون باخد سم يلا بينا بدل حرب كلها تركن على جنب سيتي سمع شرق وغرب وانتوا لسه محدثين عقلي فك وقلبي مات واللي جاي للي فات لسه عندي مفاجات وانتوا انسي مش الطبيعي في الشارع صبح وليل وعايش بالطول والعرض ما بخافش ونفسي طويل ومكان قلبي هتتفرج انا واخد عالدراويش ومجدد طوب الارض هتخصب مين شوف ويه تسمع اسمي هتتخط اسمي فائد من زمان عنواني وبيتي الرومان كفاءه حارب امريكان وحش مش بتروح عليا في الشارع زي اللباب هتزولني هتتخبط خصمي جي معايا وشباب ما تقتل ومالوش دية الدقيقه بجد خانيه حبست عم الجدعان وانا بدعي في كل دقيقه يرجع لك ده انسان ده زميلي واخويا ابويا نفسك بلد الاحضان والله بعد مجنني والانام ببكي وزعلان كل يوم بدعي ببراء لب الربع بقلب جراء عونا يا ربي ونتلاقى ويخرج لي يا كبير الشارع الحديد حبس اغلى حبايب سحب اخويا وغالي على قلب عم بيجيله برايم زرايبي بعون الله راجع راجع كلها عملت بافيار كلها لا في الاجرام دول الجلب الافيار ملهمش خالص اقصار جبت النور كافية علشان شايفني تمام وعشان نيتي صافية افضل طالع قدام دايرة صلصة ودايرة جاز لما اجي ما اسمعش يحس واللي يجري بقول له ياس ارجع على ورا لا تموت اتولدت في دنيا غابرة شفت ناس جحدة وجبابرة يعيشها وحش يا بعبرة فانا لازم اعيش جبرو صعب انت اللي مقويني عالدنيا وعالايام مهما الخلق بتزيد انا جنبك بابا تمام زمايل واللي خسر ياخد حب الاعدام كل الخلق بتحسد على عشرة داد دايما صاحبي صاحبي يا عم الناس وقت ليت انت العكاس اي خصم ياخد برصاص لو يفكر ينكش فيه عم بلده ملوش بديل زي ما هو اخويا اصيل اسمه يلعب اي تقيل يا رجولة مفيش بعدين انا صاحب الانجاز انا حليت الالغاز واللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بتوب تيجي سبع قصاد ترجع قطه وبتجري وبتبرطع تمشي متبدل وبقطع وتروح بيتك ده بدون متعقبه معلمين ناس تقال متميزين اي خصم ياخد على عين بالاول نحضر ونجيب ربع بع بيقول اخويا عسل زنا ابن ابويا هو اصل الدنيا ابويا هو زي ما هو الحب طلعت مجنون ابطال اصغر شبل في ايدي قتال وانتو مش حملي افعال واحنا كلمتنا بنصرفها ايمن شوقه على السليم بيقول طز يا مرشدي زيكم زي الحرير اللي ماشي بكيب مصاريف راس الجود ده زعيم الكل لو تعدى تشوف الزول يوسف جود عم الابطال بحقه يصرف مش بيحل مبتزار صوت الشال وهتوزعه دايما بال ومتكون كلمته في الدار وابو حبيشه الاداره العالي حصريا على موقع دي جي كيم والزعيم ده احمد شرابي احنا فرقتنا العالميه لو انت عدينا تسقط تحيه موحى برودكشن.